لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله يكرمك يا سيدي. جزاك الله خير يا سيدي. جزاك الله خير يا مولانا. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.